بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب سجود السهو وغيره، وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان، رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. وفي رواية البخاري: فليتم ثم ليسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعاً: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، وصححه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين بعدما سلم وتشهد ثم سلم. هذا الحديث حديث عمران رضي الله عنه، فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته وسجد سجدتين بعدما سلم وتشهد ثم سلم، وهو يدل على أن سجود السهو إذا كان بعد السلام فإنه يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسلم. وهذا الحديث أخذ به بعض العلماء رحمهم الله، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أن سجود السهو ليس فيه تشهد، لأن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيها أنه تشهد فيما إذا سجد بعد السلام. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الأحاديث التي فيها أنه تشهد بعدما سلم شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة، وهذا هو المعتمد. فسجود السهو إذا كان بعد السلام فإنه يسجد سجدتين ثم يسلم من غير أن يتشهد، فلا تشهد فيه، لأن الحديث الذي فيه التشهد حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. أما الحديث الثاني والثالث فهو في الشك في الصلاة، والشك في الصلاة هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. والإنسان إذا شك في صلاته فله حالان: الحال الأولى أن يكون عنده غلبة ظن فيعمل بما غلب على ظنه وما ترجح عنده ويبني على ذلك ويسجد سجدتين بعدما يسلم. مثال ذلك: إنسان يصلي صلاة الظهر وشك هل هذه الركعة هي الثالثة أو الرابعة، فغلب على ظنه أنها الرابعة أو أنها الثالثة، فيبني على غلبة الظن ويسجد سجدتين بعدما يسلم. الحال الثانية أن لا يكون عنده غلبة ظن بل تردد، كما لو شك هل هذه الثالثة أو الرابعة وتردد فإنه يبني على اليقين وهو الأقل فيجعلها الثالثة، لأن الأصل أنه لم يأتي بالركعة الرابعة، وحينئذ يكون سجود السهو قبل السلام. وهذا ما يدل عليه حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل ما يسلم. وأما إذا كان عنده ترجيح وغلب الظن فإن سجود السهو يكون بعد السلام، على ما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليبني عليه. فدل هذان الحديثان على أن الشك إن كان معه ترجيح وغلب الظن فإن سجود السهو يكون بعد السلام، وأما إذا لم يكن هناك ترجيح ولا غلب الظن فإنه يبني على اليقين. وهذه القاعدة ليست خاصة بالصلاة، بل حتى في الطواف، فالإنسان الذي يطوف بالبيت إذا شك في الأشواط هل هذا الشوط الرابع أو الخامس، فإن كان عنده غلبة ظن عمل بما غلب على ظنه وما ترجح عنده، وإن لم يكن عنده غلبة ظن فإنه يبني على اليقين فيجعل هذا الشوط الرابع، لأن الأصل أنه لم يأتي بالشوط الخامس. ودلت هذه الأحاديث أيضا على وجوب تنبيه المأموم للإمام إذا سهى في صلاته، فيجب على المأموم إذا سهى الإمام في صلاته أن ينبهه، وذلك بالتسبيح بحيث يقول سبحان الله، لأجل أن يتدارك ما حصل منه من سهو وخلل، ولأجل أيضا أن يسجد للسهو إما قبل السلام وإما بعد السلام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن سجدتي السهو إذا سهى الإنسان وسجد السجدتين فهاتان السجدتان فيهما ثلاث فوائد: أولا أنها تجبر ما حصل في الصلاة من خلل، وثانيا أن فيها إرغاما للشيطان وإذلالا له، لأن الشيطان حريص على إفساد عبادة المؤمن، والفائدة الثالثة قوله شفعنا له صلاته، فإن كان صلى خمسا شفعنا له، يعني كانت السجدتان بمثابة ركعة فيحصل الشفع. وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر كغيره، يعتريه ما يعتري البشر، ولهذا قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. والحاصل من هذه الأحاديث ومما تقدم أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام، فيكون قبل السلام في موضعين: الموضع الأول في النقص، يعني إذا نقص في صلاته، والنقص لا يتصور إلا في ترك واجب لم يأتي به كما لو ترك التشهد. والمسألة الثانية مما يكون فيه سجود السهو قبل السلام إذا شك في الصلاة وبنى على اليقين حيث لم يكن عنده غلبة ظن ولا ترجيح، فإنه حينئذ يكون سجود السهو قبل السلام. ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين: الموضع الأول في الزيادة، كما لو زاد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا أو قام إلى خامسة فإن سجود السهو يكون محله بعد السلام. والموضع الثاني فيما إذا شك وغلب على ظنه وترجح عنده أحد الأمرين فإنه حينئذ يكون سجود السهو بعد السلام. والحكمة من ذلك والله أعلم: أما كون سجود السهو في النقص يكون قبل السلام فلأجل أن يجبر هذا الخلل وهذا النقص قبل أن يخرج من صلاته، بحيث لا ينصرف من صلاته إلا وقد جبر هذا النقص. وكذلك أيضا بالنسبة للشك بدون ترجيح، لأن الشك بدون ترجيح لا شك أنه يقدح في الصلاة، فلأجل أن يجبر هذا الخلل وينصرف من صلاته وقد تمت كان من الحكمة أن يكون سجود السهو قبل السلام. وأما سجود السهو بعد السلام فيكون في الزيادة لئلا تجتمع زيادتان في الصلاة، فالإنسان إذا مثلا قام إلى خامسة وقلنا يسجد للسهو قبل السلام فهنا حصل في الصلاة زيادتان: زيادة القيام إلى الخامسة وزيادة سجود السهو، لأن سجود السهو ليس معدودا من أفعال الصلاة وأركان الصلاة، فلأجل أن لا تجتمع زيادتان في الصلاة كان من الحكمة أن يكون سجود السهو بعد السلام. وهكذا أيضا في الشك مع الترجيح، ووجه ذلك أن الشك قادح في الصلاة ومنقص لها، ولكن إذا ترجح عنده أحد الأمرين فإن غلبة الظن والترجيح تطرد هذا الشك فيكون وجوده كعدمه، وحينئذ كان من الحكمة أن يكون السجود بعد السلام لئلا يزيد في الصلاة ما ليس منها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.